الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: في حالة الافترار اضطرارا لمرض تقدم كفارة، فهل هذه الكفارة تكون عن الافطار والسحور أم عن الافطار فقط أم عن السحور فقط، وما هو مقدارها؟ الحمد لله، إذا أفطر الإنسان بسبب المرض فإنه لا يخلو من حالتين: إما أن يكون هذا المرض مما يرجى برؤه في يوم من الأيام على حسب خبرة الأطباء العارفين بنوع هذا المرض، فإذا كان هذا المرض يرجى برؤه فإن الإنسان لا يتجه إلى التكفير، لأن التكفير بدل عن القضاء، بدل عن الصوم، فإذا كان قادرا على القضاء فيجب عليه أن يقضي إذا عفاه الله عز وجل وشفاه من هذا المرض، لعموم قول الله عز وجل: فإن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخر. وإذا كان هذا المرض مما لا يرجى برؤه على حسب خبرة الأطباء والعارفين به، فإن الإنسان يجوز له أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، ومقدار الكفارة في الإطعام نصف صاع عن كل يوم من الأيام، نصف صاع، يعني عن 30 يوما 15 صاعا. وعندنا قاعدة في باب الكفارات، في باب الإطعام في الكفارات، هو أن الواجب في الإطعام نصف صاع، فإذا سحرهم أو غداهم أو فطرهم أو غير ذلك، كل ذلك يجزئ عنه إن شاء الله، فالواجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا نصف صاع، سواء أطعم نفس المسكين 30 يوما أو أطعم 30 مسكينا متفرقين، كل ذلك سائغ جائز إن شاء الله، المهم نصف صاع، نصف صاع، هذا هو الواجب عليه، والله أعلم.